زي الأحوال، عاملين ايه؟ طب قبل ما نبدأ كده، اللي بيحب الشيخ احمد عيد يرفع ايده. ربنا يحفظك يا شيخ احمد. اللهم امين. نورتنا والله يا شيخ. الله يبارك فيك. ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامًا أزكى من المسك، وأحلى من العسل، وأبيض من الفجر، وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلامًا ثابتًا ثبات مبادئكم، صادقًا صدق إيمانكم، راسخًا رسوخ معتقدكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا جميعًا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وأن يدخلنا جميعًا برحمته في رحمته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. معلش، طعمها جميل جدًا. ربنا يحفظك يا شيخ. أنا بحب الشيخ أحمد جدًا جدًا، ومشتاق والله إن هو شرفنا من زمان. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. طبعًا يا جماعة، في المثل اللي إحنا بنقوله دايمًا، لابد للمصدور أن ينفس. في ساعات يبقى في كلام كده إيه في الصدر، فلابد إيه؟ لابد أن يخرج. فأنا بقى في الليلة دي هخرج اللي في قلبي وهطلع المستخبي. تمام؟ والكلام دول أنا هطلع اللي في قلبي شرح. أنا هحكي لهم على كل حاجة بيني وبينك. ده مش كل حاجة كل حاجة يعني. أنا هقول للشيخ أحمد: لك في قلبي منزل متفرد، وبكم تزدهي أيام عمري وتسعده، لذا قلتها أرجو من الله أجرها، أحبك في الله والله يشهده. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه، أنا وإياكم والمسلمين جميعا، اللهم أمين. الشيخ أحمد إن شاء الله أطلب منه كلمة ترحيبية يرحب به أو يرحب بكم جميعا من خلال هذه الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد قوله وفعله، فليتفضل مأجورا موفقا مسددا من رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فأحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعني بكم في مسجد قباء بالعنانية على طاعته. أسأله جل وعلا كما جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا جميعًا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. رحب بإخواني جميعًا، وأجزى الله خيرًا من نظم هذا اللقاء ومن دعا إلى هذا اللقاء، وهذه بشرى لكم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عند الإمام الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، وفي لفظ: من راح إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه، اسمع، كان له كأجر حاج تامًا حجته. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم هذا الفضل، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. معلش شغل الحديث ده ثاني، حديث جميل جدًا. طيب نذكر هذا الحديث مرة ثانية. وفي الإعادة إفادة. وفي الإعادة إفادة. وما تكرر تقرر. نعم. فضل شاهد. ثبت عند الإمام الطبراني في الكبير، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا، وفي لفظ: من راح إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تامًا حجته. يا سلام يا سلام. نعم. فضل فضل، عمل صغير وأجر كبير. أسأل الله ألا يحرمنا أجره وفضله، اللهم أمين. طيب أنا هسأل الشيخ أحمد سؤالا مباشرا. طبعا احنا عارفين عنوان اللقاء النهاردة ايه، عايزين ننوره. انت عارف يعني ايه عايزين ننوره؟ معنى كده ان في حاجة ضلمة، صح كده؟ في حاجة ضلمة واحنا محتاجين ننورها. احنا عايزين نعرف يا شيخنا ايه هو اللي هو ضلمة ده؟ نعم. وعايزين ننوره. نعم. فضل شاهد. الحمد لله، رزقني الله سبحانه وتعالى بثلاثة من الأولاد، مريم وعبد الرحمن ورقية. نعم. ففي بعض الأحيان باخد كده ابن عبد الرحمن. متزوج شرعا؟ متزوج. متزوج. المهم في بعض الأحيان اخد كده ابن عبد الرحمن الصغير القسطاني واخده معاه كده في خطبة الجمعة. المهم فصادف في هذا اليوم ان كان في جنازة. المهم انتهينا من الخطبة ثم الصلاة ثم صلاة الجنازة، فالناس حملوا هذه الميتة على أعناقهم. فابن عبد الرحمن بيقول لي يا أبي، هم رايحين بهذه المرأة إلى أين؟ رايحين يحبسوها؟ فيعني لا أخفيكم هذه الكلمة زلزلتني وأثرت فيه. رايحين يحبسوها؟ آه، في هذه الحفرة الضيقة ألا وهي القبر. يا أحبابي، الخليفة الراشد الثالث عثمان ابن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا وقف أمام قبر يبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته. تخيلوا، والله أنا عايز أسأل نفسي وأسأل أحبابي، آخر مرة دمعت عيناك فيها من خشية الله متى؟ هذه العين، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. شيء من هذا الكلام أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه إذا وقف أمام قبر يبكي بكاء شديدا حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي عند القبر. فقال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد. وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع وأشد منه. يا جماعة، الإنسان لابد وأن يتفكر في هذه الحقيقة يوم أن يوضع في هذه الحفرة المظلمة المظلمة. القبر هذا له ضمة. النبي محمد بعد ما صلى عليه عليه الصلاة والسلام قال لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا منها من؟ سعد بن معاذ. عارفين سعد بن معاذ الذي اهتز لموته العرش؟ عارف يا العرش؟ أوسع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى العرش، الذي استوى الله سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وبكماله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. العرش، النبي محمد بعد ما صلى عليه صلى الله عليه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاح. تخيل، الكرسي موضع قدمي الرب جل وعلا كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. حلقة، حلقة شيء صغير. تعرف يعني لو جبت مثلا حد معك جنيه يا جماعة، جنيه أو حلقة زي الحلقة اللي حتفلنا في أو دبلة مثلا، دبلة أو دبلة يعني رميتها كده في صحراء هتمثل حاجة بالنسبة للصحراء؟ لا، لا، لا تمثل شيئا. فتخيل السماوات السبع الأرضون السبع، تخيل لا تساوي شيئا بجانب الايه؟ الكرسي. قال عليه الصلاة والسلام وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. أنا عايزك كده تعيش هذا الكلام. يبقى أيهما أعظم، العرش ولا الكرسي يا جماعة؟ العرش، سرير الملك. قال جل وعلا الرحمن على العرش إيه؟ نسمع هذه الآية الجميلة من الشيخ أحمد. الرحمن على العرش استوى. يلا يا شيخ أحمد. الرحمن الرحمن على العرش استوى. لما مات سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه اهتز لموته العرش. لا إله إلا الله. أنت عارف كم واحد من الملائكة كانوا في جنازة سيدنا سعد؟ 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك. ألم تفكر لماذا اهتز العرش لموت سعد؟ ليه يا جماعة؟ مدة إسلامه كم سنة؟ حوالي 6 سنين. حوالي 6 سنين. ولكن ليه بقى يا شيخ أحمد اهتز لموت العرش؟ عيش معي والله. لفرح الرب عز وجل. اهتز لموته العرش لماذا يا احبابي؟ لفرح الرب سبحانه وتعالى. تخيل لو نجا من ضمة القبر احد لنجا سعد. لم ينجو، لا ينجو من ضمة القبر احد، لا صغيرا ولا كبيرا، لا صالحا ولا طالحا. في لفظ اخر قال عليه الصلاة والسلام: لو نجا، لو افلت من ضمة القبر احد لنجا هذا الصبي. صبي. فهذه الحفرة مظلمة. إيه اللي ينور هذه الحفرة؟ الأعمال الصالحة. هقول لك حاجة، أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها بتقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. إيش معنى شق بصره؟ فتح هنا كده وأخذ ينظر إلى مكان واحد. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أبي سلمة وقد شق بصره، فالنبي عليه الصلاة والسلام أغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله على عادة أهل الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، وإيه؟ ونور له فيه. إذا القبر هذا مظلم، إذا فعلت هذه الصالحات نورت لك قبرك. يا شيخ أحمد عايزك تحكي لنا عن المرأة اللي كانت تقوم المسجد. المرأة التي تقوم المسجد، هذا الحديث في الصحيحين أن في امرأة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تقوم المسجد. يعني تقوم المسجد يا جماعة؟ نظف المسجد، يعني سمن العيدان والفرق. شرف عظيم، عمل عظيم جدا، اللي انت كده تكون تطهر بيت الله جل وعلا. قام بهذا العمل إبراهيم أبو الأنبياء: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فهذه المرأة كانت تقوم المسجد فمدت بالليل، فالصحابة كرهوا أن يوقظوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليها ثم دفنوها. المهم فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، ما عادش يلاقي هذه المرأة، يعدي يوم اثنين ثلاثة خلاص المرأة مش موجودة. فسأل عنها فقالوا: ماتت يا رسول الله وكرهنا أن نوقظك. فقال: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. فدلوه، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، فصلى عليها صلاة الجنازة، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، وإن الله سبحانه وتعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. الموت يا جماعة، الموت. عمر بن عبد العزيز وهو طفل صغير، أمه شافته قاعد يعيط، وهو عيل صغير كده يا شيخ أحمد، عمر بن عبد العزيز قاعد يعيط، فسألوه: لماذا تبكي؟ قال: تذكرت الموت. انت بتعيط ليه؟ قال: تذكرت الموت. فيا شيخ احمد لو انت ماشي في الطريق واحد كده وقفك، اشرح لي يا شيخ احمد يعني ايه الموت؟ ايش معنى الموت؟ ما هو الموت؟ كيف يكون الجواب؟ الله المستعان. ما هو الموت؟ قبل ان اجيب عن هذا السؤال المهم الدقيق، انت عارف ليه الشيخ احمد بيسالني ما هو الموت؟ احنا جماعه يعتبر يوميا نغسل امواتا ونكفنهم ونصلي عليهم، واذا اوقفت احد المشيعين وسالته هذا السؤال يقول لك: ايه هو الموت؟ يقول لك: ما اعرفش. صحيح والله، انا اقسم لك بالله ربما توقف أحدا من المسلمين وتسأله عن هذا الموت يقول لك ما عرفش بصراحة الموت ده إيه هو الموت. ولكن قبل أن نتكلم عن معنى الموت كنت وقفت على أثر عجيب جدا. أحد الناس ذهب إلى أحد العلماء، واحد عادي ذهب إلى عالم وسأله سؤالا وقال له أين العمار؟ أين الإيه؟ خلي بالك من السؤال ده، بيقول له أين العمار يا شيخ؟ العمار فين؟ فلم يرد عليه هذا الشيخ، بل أخذه، إنما أخذه من يده وذهب به إلى المقابر وأوقفه في وسط المقابر وحول هؤلاء الموتى وقال هنا العمار، هنا العمار. فتعجب الرجل وقال تأخذني من عند الأحياء وتأتي بي في وسط المقابر وحول هؤلاء الموتى وتقول لي هنا العمار؟ كيف هنا العمار؟ قال هنا العمار لأن كل الذي هناك سوف يأتون إلى هنا، وكل وليس أحد هنا سوف يذهب إلى هناك، فهنا العمار. الحياة الحقيقية زي ما شمعنا الشيخ أحمد ربنا يحفظه رب حديث عثمان بن عفان إن ده أول منزل، أول منازل الآخرة، دي الحياة الحقيقية. يا جماعة أنت عارف الإنسان يوم القيامة عندما، أنا أسألك سؤال، هو كل واحد هيشوف الجنة والنار؟ خلينا في الكفار الأول، سيبك من المسلمين دلوقتي، الكافر ينفع يشوف الجنة؟ كافر أصلي، أصلي يعني خالد المخلد في النار سيرى الجنة. كل كافر له مكانه في الجنة، تخيل كل كافر له مكانه في الجنة، وكل مسلم له ايه؟ له مكانه في النار. ازاي الكلام ده؟ اي حد يدخل القبر، اي حد يدخل القبر ان كان من اهل النار يرى اولا مقعده او مكانه في الجنة ويقال له هذا مكانك في الجنة ولكن ختم لك بكفر، فايه مقعدك في النار مستنيك. والعكس ان كان الانسان من اهل الجنه يرى مقعده في النار ويقال هذا مقعدك في النار فنجاك الله عز وجل واصبحت من اهل الجنه. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا من اهل فردوس الله الاعلى، اللهم امين. ما هو الموت؟ ما هو الموت؟ ركز بس معايا كده معلش. الموت هو الوقوف على ساكن وإعلان الخاتمة ونذير النهاية. الموت هو الوقوف على ساكن وإعلان الخاتمة ونذير النهاية. الموت مخلوق غامض شجاع يتسلق الجدران ويصعد الحيطان لا يحتمى منه بقلاع ولا يمتنع منه بحصون. اسمع كده اسمع. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. سمعت؟ لا يحتمى منه بقلاع ولا يمتنع منه بحصون. الإنسان يفر من الموت، يفر منه حقيقة، والموت واقف له على الطريق بالمرصاد. اسمع. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الله أكبر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنا أكاد أجزم أن كثيرا من الناس يحفظ هذه الآية ولا يفهم معناها. قل إن الموت الذي تفرون منه وإيه؟ فإنه ملاقيكم. اتنين بيجروا ورا بعض يا جماعة، أحمد بيجري ورا محمد مثلا، أحمد بيجري ورا مين؟ ورا محمد. يعني محمد فين؟ في الأمام، وأحمد فين؟ خلفه. فمحمد في الأمام يفر من من؟ يفر من أحمد. يعني محمد في الأمام، محمد بيجري وأحمد بيجري وراه. هل تتخيل إن محمد هو بيجري كده بيجري فجأة يلاقي أحمد جاي له من أول الطريق ويقابله؟ مستحيل. ليه أصلا؟ لأن أحمد وراه، ده في الخلف ليس أمامه، ازاي الكلام ده؟ لا، محمد بيجري واحمد بيجري وفجاه احمد يبقى قدامه. لا، هكذا قال رب. اسمع الايه كده، قل ان الموت الذي تفرون منه، تفرون منه يعني ايه؟ يعني الموت خلفكم، انتم تفرون من الموت، تجري والموت خلفك، انت بتجري والموت وراك، بتجري والموت وراك، بتجري. الله يكرمك يا عمار، انت بتجري والموت ايه؟ والموت. وفجاه ستجد الموت يقابلك في وجهك. ايه والله، ايه عجيبه. انت عارف الميكروباص؟ ميكروباص يا شيخ احمد، دي القصه دي ايه اللي بتتجرن والمجلات نزلت على الفضائيات. ميكروباص محمد 14 راكب، الميكروباص نزل عزكم الله في ترعه، لم يصطدم بشيء. صدمت في حاجه؟ هو بس نزل كده في الترعه، ال 14 راكب اللي في الميكروباص ماتوا. ماتوا ايه؟ مش بالصدمه، ماتوا غرقا. الميكروباص نزل يا دوبك نزل في ترعه كده، غطس، ما عادش حد عارف يخرج. ال 14 واحد ماتوا الا اثنين، زوج وزوجته. سبحان الله، لم يحرم الله تبارك وتعالى الزوجة من زوجته ولا الزوجة من زوجه. فالناس أنقذوهم، فالزوج وزوجته خارجين بقى، طبعا قدامهم 12 واحد ماتوا، فخارجين مش قادرين يقفوا على رجليهم من هول الصدمة، بيحاولوا يوقفوهم مش قادرين، فقعدوهم على حافة الترعة يحاولوا ينشفوا كده، ويلتقطوا يلتقطان أنفاسهما. خلي بالك، المهم هم قاعدين كده على حافة الترعة، معلش في اللفظ، جت عربية فدغتهم على الطريق. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي. دول ما ينفعش يموتوا تحت، ليه؟ ما ينفعش يموتوا غرقانين، دول لسه في عمرهم حوالي دقيقتين ثلاثة ولازم يموتوا الموتة دي. الزلزال المشهور بتاع سنة 2000 اللي كان في القاهرة، ناس بيصلوا في المسجد العصر والله شاهد، واقفين في الصف في صلاة جماعة العصر، فجاء الزلزال، المسجد اهتز، المراوح وقعت، اللمض اتكسرت وقعت، خدت بالك، المصاحف وقعت، الناس بتصلي في الصف، فواحد واقف بيصلي في صلاة الجماعة خايف، يخشى أن يموت، خايف أحسن السقف يقع عليه يموته، فيعمل إيه؟ خرج من صلاة الجماعة وحدف نفسه. يا شيخ أحمد، حدف نفسه بره المسجد كأنه بيحدف نفسه في حمام سباحة، عارف أنت اللي بيقفز ده؟ مش بيخرج على رجليه، عايز يرمي نفسه بره المسجد عشان المسجد ما يقعش فوقه، فرمى نفسه بره، جت عربيه شطته، قتلته، خلي بالك، موتته وقطعته حتت، وظل المسجد واقفا كما هو. هي ده المعنى بالظبط بتاع الايه، قل ان الموت الذي تفرون منه فانهم. الدكتور عمر عبد الكافي ربنا يحفظه يا رب، دكتور عمر عبد الكافي، خلي بالك القصص دي، الامام الجنيد بيقول ايه؟ بيقول الحكايات جند من جنود الله، يثبت الله بها ما يشاء من عباده. كم من إنسان وكم من شاب التزم، وإذا سألته ما سبب التزامك؟ أسمعت آية؟ قال لا، ولا نقلل من شأن القرآن. أسمعت حديثا؟ قال لا، ولا نقلل من شأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أجلست مع أحدهم ودعاك إلى الله؟ لا. أمال ما سبب التزامك؟ يقول لك قصة، سمعت قصة شقلبت حياتي، خرجت من الظلمات إلى النور. خلي بالك، دكتور عمر عبد الكافي بيقسم بالله، بيقول أنا رأيت هذا المشهد بعيني رأسي من 30 سنة. طبعا دكتور عمر عبد الكافي المشهور، الداعية المعروف على الفضائيات. دكتور عمر بيقول أنا معدي المزلقان بتاع القطر. المهم عدينا، وبعد ما عدينا جات عربية نص نقل عايزة تعدي زينا، فالمهم عدت الفردتين الأولانيين عدوا كده، وقامت العربية عطلانة. يعني القطر لو جه هيخش فين؟ سيدخل في منتصف السيارة مباشرة. فالمهم القطر قرب، والشيخ الرجل اللي قاعد صاحب العربية عمال يدور على العربية، مش عايزة تدور، يدور مش عايزة تدور، يدور مش عايزة، فيقول له انزل. فالمشكلة في ايه بقى؟ ان الراجل ده محمل تجارة كتير على العربية ورا، والتجارة دي مش بتاعت حد، التجارة دي بتاعته هو، ولو جاء القطر دخل في التجارة دي ضاعت تجارته وضاع حلم عمره. خلي بالك، ده الذي يملكه من الدنيا. فالمهم عايز ياخد العربية، انت حاسس بيه ياخد العربية وينجو بتجارته، العربية مش عايزة تدور. فشوف الراجل شاف القطر قرب، الروح برضه ما يقدرش يسيب نفسه كده، الروح فتح الباب ونط من العربية. يفر من ايه؟ قل إن الموت الذي تفرون هو يفر من الوت الموت. دكتور عمر عبد الكافي بيقسم بالله بيقول جاء القطر فدخل في منتصف فرتك السيارة بيقسم بالله بيقول الفردة بتاعت الكاوتش بتاعت العربية طارت من العربية من كتر الصدمة. وهو بيقول بقى احنا كلنا رجعنا لورا. الراجل واقف بيتفرج على التجارة بتاعته وهي بتقطع قدامه. فردة بتاعت العربية طارت جاءت في رأس هذا الرجل فأردته ميتا قتيلا على الأرض. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ست بتقول لابنها والله ما أنت خارج. كان رايح فين الولد؟ كان رايح حمام السباحة. قال لي أنا هخرج استحمى مع أصحابي في حمام السباحة. قالت له والله ما أنت خارج، والله ما أنت ماشي، أنا هقفل الباب. المهم قفلت الباب، الولد قعد يعيط والله سيبينا راح استحمى. قالت له أنت تخرج وتجيلي غرقان تموت والله ما أنت خارج. وسكت الباب بالمفتاح وخبت المفتاح. فالمهم الولد عمال بيبكي يبكي يبكي لحد ما جاع جدا. فصلحته كده قلت له طب هعمل لك لومه حلوه من الاكل انت بتحبه. ظبطت له عشوائيه كده وقاعد بياكل بيرفع كوبايه الميه بيشرب شنق مات. اي والله العظيم قل ان الموت الذي تفرون منه فانه اصدق اصدق حاجه الوقت في الجرايد اللي احنا بنقراها الا من رحم ربك. الجرايد تلاقيها مالينا كذب والله العظيم. اصدق حاجه يقول لك فلان الفلاني مات صح. دي الحاجه الوحيده اللي احنا مات بالفعل. هذه الحقيقة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه إيه؟ فإنه ملاقيكم. الموت هو الوقوف على ساكن وإعلان الخاتمة ونذير النهاية. الموت مخلوق غامض شجاع يتسلق الجدران ويصعد الحيطان لا يحتمى منه بقلاع ولا يمتنع منه بحصون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة واقف على الطريق بالمرصاد. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ضيف لابد له من الزيارة وزائر لا يستأذن ما بيجيش يخبط لا يستأذن. الناس عند هذا الموت سواسية. كل الناس زي بعضها. الناس عند هذا الموت سواسية. السري واسع الغنى كالفقير المتهالك ليس له وقت في الزيارة معلوم ولا زمن في اللقاء مفهوم. نبأه غريب يدلف في السحر ويأتي في الظهيرة. الموت ينزل الراكب من على ظهر البعير ويوقع الفارس من على صهوة الفرس. لا ينتظر الجائع حتى يشبع مش هيستناه ولا ينتظر الظامئ حتى يروى ولا ينتظر النائم حتى يفيق ولا ينتظر المسافر حتى يقيم. اسمع كده. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا الموت قدم على الخليل والنمرود وزار موسى وفرعون واختطف بلالا وأخذ الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعرف عبد الله بن عباس بيقول إيه؟ بقول والله ما خلق الله وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد. أكرم الخلق على الله ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله عز وجل يقول له في كتابه إنك ميت. يقول لأحب الخلق إليه بيقول له إنك ميت وإنهم ميتون. قدم على الخليل والنمرود وزار موسى وفرعون واختطف بلالا وأخذ الحبيب. إذا تمت ليلة العرس. اسمع اسمع. إذا تمت ليلة العرس وحفل الزواج ومهرجان الأفراح وضرب دف الطرب ولعلع صوت الأنس دخل الموت ففاجأ الحضور بقبض العريس فأبكى الحضور وقلب الفرح إلى مناحة. حصلت في الشهرة من حوالي 3 شهور. العريس مات قدامهم أقسم بالله والله مات قدامهم. إذا حاز التاجر بضاعته وأحرز تجارته وجمع ماله وعدده وظن أن ماله أخلده قفز عليه الموت من نافذة القدر. قفز تاجر كبير لا بيصلي ولا بيزكي شيخ أحمد ولا بيعمل أي حاجة. لا بيزكي ولا بيصلي ولا بيتصدق ولا بيعمل حاجة. إذا حاز التاجر بضاعته وأحرز تجارته وجمع ماله وعدده وظن أن ماله أخلده قفز عليه الموت من نافذة القدر فمزق أكياسه ونسر دنانيره ولعب بدوره وأنهى قصوره. اجتمع 3 نفر على أن يضعوا لهذا الموت خطة. 3 انفار يريدون أن يضعوا لهذا الموت خطة. خطة من إيه؟ لا يريدون أن يموتوا، يريدون أن يسلموا من هذا. من هؤلاء الأقوياء الثلاثة؟ اجتمع الطبيب والمريض وصانع الدواء، عملوا خطة كده أن هم ما يموتوش. المريض قعد مع الطبيب وصانع الدواء، ماذا حدث؟ مات المداوي والمداوى والذي صنع الدواء. بس كده لا، وبائعه ومن اشترى، بتاع الصيدلية كمان مات، والراجل راح يشتري العلاج مات. كل إنسان على هذه الأرض لابد أن يتذوق هذا الموت. إذا اجتمع الوالد بولده والأم بأولادها وعم البشر وحصل اللقاء وحسن الوصال، دخل الموت فالتقم الأم وأخذ الأب. الموت يأخذ الطفل الرضيع من على ثدي أمه، لا يقف ولا يرحم ولا يراجع نفسه. الأطباء حذروا من الموت فقتلهم بعقاقيرهم. في مثل هندي بيقول لك الموت يهزأ بالطبيب، الطبيب الذي يعالج الموت يهزأ به، يقتله ويميته. الخطباء حذروا من الموت فقتلهم على المنابر. هذا هو الموت. الله عز وجل خلق الموت ليبقى وحده، وأوجد الفناء ليتفرد بالملك وحده. اسمع كده، اسمع إلى تلك الآية. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تب إلى ربك إنه تواب. والله أكلم نفسي بصوت مرتفع، تب إلى ربك إنه تواب، وابكي على أيام الشباب، وانتظر الموت فما أقربه من كل باب. زر القبور مرة، زر القبور مرة، إن بها خير الصحاب. كم ملك تيجانه في لحده ذاك التراب، لم يصطحب من ملكه وماله حتى الثياب. قصوره من بعده صارت خرابا في خراب، فهل أخذت عدة من التقى قبل الذهاب؟ فهل أخذت عدة من التقى قبل الذهاب؟ وهل لبست لأمة من كل فضل وصواب؟ نريد السبيل، نريد السبيل الذي سينور لنا قبورنا. كل إنسان لابد أن يدخل قبره. طب واحد ركب طيارة، الطيارة انفجرت وأصبح هذا الرجل رمادا، أين قبره؟ أنت عارف العلماء بيقولوا إيه؟ قبره في الجو، قبره حيث مات. هذه حياة برزخية. برزخية يعني إيه؟ يعني لا ترى، أنت ما تعرفش حقيقتها لكنها موجودة، موجودة. واحد النار ولعته، قبره موجود، الله أعلم أين مكانه، كما قال أهل السنة والجماعة. كل إنسان سيدخل قبره. نريد السبيل يا شيخ أحمد، السبيل نعمل إيه يا شيخ أحمد؟ ادينا جواب عملي، ادينا حاجة عملية نمشي من خلالها حتى ينور الله تبارك وتعالى لنا قبورنا. عبيد بن عمير والأصحاب الثلاثة، والأصحاب الثلاثة، واحد اسمه يا جماعة عبيد بن عمير، قول إيه؟ قول معلش فوق. معلش عمل الناس. نعم، عبيد بن عمير والأصحاب الثلاثة، معلش أنا عايزك تفض ذهنك تماما وتركز في الكلمتين دول، كلمتين على المظبوط. ركز في الكلمتين، لو فهمت هذا الموقف الذي سيتفضل علينا الشيخ أحمد وسيقصه علينا، والله لتغيرت حياتك. فضل الشيخ أحمد. اسمه يا جماعة عبيد بن عمير. عبيد بن عمير بقول إيه؟ كان في واحد لتلات أصحاب، مصاحب كم واحد؟ ثلاثة. بعضهم أخص له من بعض. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني بيحب واحد جدا جدا جدا جدا لغاية الفجر. يعني واحد ليه اصحاب ثلاثة؟ اه، اول واحد فيهم بيحبه جدا جدا جدا جدا جدا جدا لغاية الفجر. الفجر جدا. المهم بقى الثاني بيحبه نص نص. تمام، مش زي الاول. مش زي الاولاني طبعا. الثالث بقى ولا سائل فين، ما بيحبوش، بيكرهه. فصاحبنا يا شيخ احمد وقع في ضائقة نزلت به نازلة، فراح لمين بقى؟ هيروح لمين يا شيخ عطيه؟ عايزين جواب اللي بيحبه جدا، لاخص الثلاثه. قال له والله لقد وقعت بي نازله فاريد ان تكون معي، عايز تكون معي يعني. قال لا لا اعرفك، مش بعيد عني، ما اعرفكش، شوف لك واحد غيري. ودي من يا جماعه؟ لاخص الثلاثه. ثم ذهب الى الذي يليه في الخاصه، قال له يا حبيبي تعال انا هوصلك للمكان اللي انت عايزه، بس اول ما وصلك هسيبك وايه وهرجع. راح لمين بقى؟ للثالث اللي بيبغضه، اللي مش معبره، يحبهوش. مش احمد يعني الثاني هيوصله وهيمشي على طول، مش هيفضل ما يستناش. تمام كده. راح لمين بقى؟ الثالث اللي كان ايه مستهل فيه، بيبغضه، ما بيحبوش. قال له حبيبي تعالى أنا معاك، أي مكان تخشه هخش معاك، أي حاجة عايزة أنا معاك، أنا لازق لك، ماليش هسيبك. عارفين الأولاني مين؟ الأولاني ماله؟ دولارات، جنيهات، الفرنكات، مال الإنسان، اليورات، ما راحتش وراه ولا السيارات ولا العمارات ولا ولا أي حاجة، راح وهي زي ما هي. انت عارفين التاني مين؟ اولاده واهله. راحوا حطوا دفنوا اهله عليه التراب، ثم اغلقوا عليه باب القبر. عارفين التالت مين؟ عمله اللي هيكون معاه في القبر لازق له، اللي لازق له العمل ده يا جماعه، اما ينور القبر ويوسع له القبر 70 ذراع في 70 ذراع كما جاء في الأحاديث، يفسح له في قبر مد بصره، وإن كانت الأخرى يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه عليه ظلمة. العمل يا أحباب، تعرفين حديث البراء بن عازب الطويل، النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن المؤمن: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له وما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها ويأتيه من طيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول ماذا؟ أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، زكاتك، برك، إحسانك، حجك، أمرتك، أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يا سلام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المؤمنين، قلوا أمين. التاني بقى الفاجر المنافق الكافر، يأتيه ملكان يجلسانه فيقولان له من ربك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. فينادي منادي من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال النبي المختار عليه الصلاة والسلام: فيأتيه من حرها ويأتيه من سمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. عايز قبرك ينور الأعمال الصالحة. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن الميت لا يسمع قرع نعالكم إذا وليتم عنه مدبرين. خشخشة النعل، صدام النعل بالأرض، الميت يسمع هذا الصوت حتى تكون الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه والصيام عن يساره وفعل المعروف من الصدقة والإحسان والبر عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه، أي يأتيه العذاب من قبل رأسه، فتكون الصلاة ما قبل مدخل، فيأتيه من عن يمينه فتقول الزكاة ما قبل مدخل، فيأتيه العذاب من على يساره فيقول الصيام ما قبل مدخل، فيأتيه العذاب من عند رجليه فيقول الإحسان فعل المعروف ما قبل مدخل. إنسان محصن من جميع النواحي، محصن بماذا يا أحبابي؟ بالأعمال الصالحة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. العمل، قال يحيى ابن معاذ رحمه الله، عمل كالسراب وقلب من التقوى خراب وذنوب بعدد الرمل والتراب ثم تطمع في الكواعب الأتراب عند الملك الوهاب. هيهات هيهات هيهات هيهات، فأنت سكران بغير شراب. لازم العمل يا جماعة، أي عمل خير بادر وسارع إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لقي بلالا فقال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. أنا سامع الخشخشة النعي يا بلال في الجنة، ماذا تفعل يا بلال؟ فقال يا رسول الله ما عملت عمل أرجى عندي من أنني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. تخيل عمل بسيط جدا لكن يسير على من يسره الله عليه. وضوء كده ينتقد، تروح كده تتوضى وتصلي ركعتين، هذا عمل يوصلك إلى الجنة. والله يا أحبابي شيخ أحمد، الإنسان لا يدري أي عمله المتقبل، بالعمل بسيط جدا يكون سببا في دخولك إلى الجنة. لا نحقر أي عمل، لا تحقرن من المعروف أي شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله أخفى اثنتين في اثنتين، أخفى رضاه في العمل الصالح فلا تدري أي عمل صالح فعلته هو لله أرضى، وأخفى أولياءه في عباده فلا تدري أي عباد الله هو ولي لله. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلا يتقلب في الجنة. ده أكيد يا شيخ أحمد عمل عمل عظيم جدا، يتقلب في نعيم الجنة بسبب غصن شوك نحاه عن طريق الناس. شوف كده غصن شوك، شجرة كده تؤذي المسلمين، نحاها عن طريق المسلمين. العمل، العمل هو الذي ينور لك قبرك يا شيخ أحمد بارك الله فيك. نريد أن نجري مقارنة بين الإنسان الصالح وبين الإنسان الطالح عند الموت وفي القبر. ما معنى الطالح يا شيخ أحمد؟ إنسان مفسد عاصي، ما هو زي الصالح يعني. أنت تريد مقارنة بين عبد صالح وبين عبد طالح اللي هو غير الصالح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصالحين. شوف الإنسان سبحان الله، إنسان لما بيجي يموت في سكرات الموت، الأمنية اللي هو بيتمناها إنه عايز يتصدق ويبقى من الصالحين، صح؟ بيقول له ربي لولا أخرتني، اللي بيموت في سكرات الموت بيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، حتة صغيرة بس، ما تأخرنيش سنين، لا أخرني نص ساعة، هتعمل إيه؟ هتبني عمارات؟ لا. هتشتري سيارات؟ لا. هتكبر المصالح؟ لا. وما أنت عايز ترجع ليه؟ ها؟ فأصدق وأكن إيه من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. المقارنة، أبدأ وأقول هناك صنف من الناس، خلي بالك في مثل كده دارج على ألسنة الناس يقول لك الحاج أحمد زي مين؟ زي أحمد، أو يقول لك أحمد زي الحاج أحمد. الكلام ده غلط، أحمد مش زي الحاج أحمد، أحمد له عمله الخاص به والحاج أحمد له عمله الخاص به. إن سعيكم لشتى، كل الناس يغدو، كل الناس بتجري. اصحى الساعة كده 8 الصبح تلاقي كل الناس بتجري، ده رايح الشغل وده رايح رايح مثلا في بلاد معينة يغضب رب العالمين، وده مسافر أمريكا وده رايح يزني، كل الناس بتجري، كل الناس يغدو. فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي لنا أنفسنا. هناك صنف من الناس، خلي بالك البشر شبيه بعالم الشجر. الناس كلها، شوف احنا كم واحد في المسجد دلوقتي، كلنا مختلفين. الشيخ احمد له عمله الخاص، ليه عمل الخاص، فارس له عمله الخاص، الشيخ محمد له عمله الخاص، الشيخ عماد له عمله الخاص به. خلي بالك، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، اقرا كتابك، كفى بنفسك انت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى، الآية دي لو تدبرها الإنسان لتغير حاله. من اهتدى فإنما يهتدي لأمه أو لأبيه أو لابن خالته أو للناس، لا لا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه مش لحد تاني. ومن ضل فإنما يضل عليها. أنت كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هناك صنف من الناس، هناك صنف من الناس قرأ كتاب الله جيدا وعلم حقيقة الدنيا، علم أنها إلى زوال وإلى فناء، فلما جاءه الموت بغتة كعادته، الموت لا يأتي إلا بغتة، لم ينتفض هذا الرجل. أكرر، هناك صنف من الناس قرأ كتاب الله جيدا وعلم حقيقة الدنيا. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين. قرأ كتاب الله جيدا وعلم حقيقة الدنيا، فلما جاءه الموت بغتة فجأة كعادته لم ينتفض هذا الرجل ولم يخف قط. عارف زي مين؟ زي بلالة، زي بلال رضي الله عنه، لما جاءه الموت قال مرحبا، مرحبا بالموت، مرحبا، اقبض اقبض، الناس مستنية الموت، خلي بالك. فلما جاءه الموت بغتة كعادته لم ينتفض ولم يفزع هذا الرجل. لماذا؟ لأنه قد أعد له، زي ما الشيخ أحمد قال، أعد له العدة، أعد له العمل الصالح، أعد له الزكاة، أعد له الصلاة، أعد له الصيام، أعد له الحج، أعد له الصدقة، أعد له بر الوالدين، أعد له الجهاد، أعد له مجالس العلم، أعد له زيارة المرضى، أعد له المكوس في المسجد، أعد له الذهاب إلى الجنائز إلى آخره، أعد له العمل الصالح. فلما دخل عليه ملك الموت لم ينتفض، وألقى ملك الموت عليه السلام كما جاء في بعض الأثار، فرد هذا الرجل السلام وقال وعليكم السلام ورحمة الله يا رسول رب العباد. فقال له ملك الموت لا تخف ولا تحزن، فأنت في أيدٍ أمينة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لا تخف ولا تحزن، فأنت في أيدٍ أمينة، نحن رسل ربك إليك، نحن رسل ربك إليك، قد وكلنا الله بك، جئنا لإراحتك من عناء الدنيا الفانية وانتقالك إلى الحياة الباقية بعدما أذن الله لرؤية مكانك في الجنة، فلا تخف ولا تحزن، قبرك جعله الله عز وجل لك روضة، جعل الله عز وجل قبرك روضة من رياض الجنة، عملك هذا قد جاء وقد قوي واشتد، وهذه هي إنجازاتك من الأعمال الصالحة قد جمعها الله لك كاملة، وهذا هو القرآن جاء ليشفع لك، فنهايتك سعيدة بفضل الله ثم بفضل عملك. فحمد الله وأثنى عليه هذا العبد وقال: يا ليت قومي يعلمون. كمل شعرك كده: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ومن يهن الله فما له من مكرم. الذي سيكرمك إنما هو رب العالمين جل في علاه. حمد الله وأثنى عليه وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انت عارف يعني ايه الآية دي باختصار كده؟ شاب من الشباب كان بيشرب سجاير، بيمشي مع بنات، كانش بيصلي، كانش بيصوم، فمشى في طريق الهداية، ترك السجائر، ترك البنات، بدأ يصلي، بدأ يصوم، بدأ في مجالس العلم. خلي بالك، أطلق لحيته، اشتري الشنطة، يقفل مصلحته كل أسبوع مثلا نص يوم يروح يجري على الدروس. انت عارف الحارة اللي هو ساكن فيها يقولوا عليه ايه؟ مجنون. في حد في الدنيا يقفل الورشة وروح الجامع؟ رايحين تقعدوا في الجوامع؟ ده مغفل، هذا شاب مغفل. ليه؟ فرط في نعيم الدنيا المقيم. المفروض يمسك الجنيه، المفروض يكسب. ايه اللي هو بيعمله ده؟ وايه الناس اللي هو ماشي معاهم دول؟ لذلك هو لما بيقول ايه؟ قل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إن قومي كانوا يظنونني من المغفلين الذين فرطوا في نعيم الدنيا المقيم، والآن علمت أنهم هم المغفلون. وهناك صنف من الناس، وهناك صنف من الناس لم يقرأ كتاب الله ولم يعرف حقيقة الدنيا، فلما جاءه الموت بغتة، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، فلما جاءه الموت بغتة كعادته انتفض وفزع وصرخ وقال: ربي لولا أخرتني، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. ماذا يقال له؟ يقال له: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. خلاص، ولا تحين مناص، جاء أجلك. فإن أجل الله، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، لو كانوا يعلمون. فهذا الرجل صرخ وقال: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. لماذا قال هذا العبد هذا الكلام؟ لم يحضر لهذا الموت العدة، لم يكن عنده من الصالحات شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما حملوه وذهبوا به إلى قبره صرخ، صرخ وقال: رب ارجعون. عايز ترجع ليه؟ تكتر العربيات؟ لا والله. هترجع تعمل العمارات؟ لا والله. هتكتر الفلوس؟ لا والله. أمال هترجع تعمل إيه؟ لعلي أعمل، لعلي، والله العظيم آية أنا نفسي الناس تدبرها. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يقال له؟ يقال له: كلا. أنا عايز أنطق كلمة كلا دي، شوف: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كلمة كلا تقال في وجيهك المدفع. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اختر لك نهاية، انظر إلى نهاية الأول وانظر إلى نهاية الثاني. فيا عبده، أكلم نفسي والله، أيا عبده كم يراك الله عاصيا، أيا عبده كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه نواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والآثام كما هي. بعض الناس شيخ أحمد لما نيجي مثلا نتكلم عن الموت يكشر كده ويزعل، وأنا والله لا أقصده أحدا، تقول له أنت مكشر، يقول لك أنت جاي تعكنن علينا، أنت عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا وقال لنا إيه؟ قال لنا أكسروا. نكسر إيه من رسول الله؟ نكسر من إيه؟ من ذكر الدنيا؟ لا لا لا، ومن نكسر من إيه؟ أكسروا ذكر، هازم اللذات، هازم بالذال، أكسروا ذكر هازم اللذات. يعني إيه؟ يعني اللي بيوقف اللذات، فإن هذا الموت لم يذكر في ضيق إلا والسعة والعكس. صمت بن عجلان بيقول إيه؟ بيقول من جعل الموت نصب عينيه، أنت وأنت عايش كده تحط الموت قدام عينيك، أنت هتموت الوقت، من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. صح، الدنيا ضيقة، الدنيا ولا هم يومين ونوصل الجنة. الإمام أحمد بن حنبل صح عنه وثبت عنه أنه كان بيخيط النعل بتاعه 16 سنة، كل من النعل يتخيط يتقطع يخيطه 16 سنة. فالمهم الناس بيكلموه هات لك نعل تاني، قال إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس وكلها أيام قلائل ونصل إلى الجنة. ده هم يومين ونوصل الجنة. لذلك الإمام أحمد لما مات صلوا عليه 16 مرة. 16 مرة، ليه؟ أمم بتصلى على الإمام أحمد. الإمام أحمد يصلوا عليه مرة، ناس كتير جت زحمة ما صلوش، الناس اللي صلوا جم على جنب وجابوا الإمام أحمد صلى عليه مرة 16 مرة. لذلك الإمام أحمد كان يقول للمبتدعة بيننا وبينكم يوم الجنائز، أما نشوف مين اللي هيغلي في الآخر. الركي اللي يضحك في الآخر زي ما بيقولوا، إنما الأعمال بالخواتيم. إنما واحدة جت لأم المؤمنة عائشة رضي الله عنها بتقول لها أنا عندي قسوة في قلبي، أنا قلبي قاسي ما بعيطش، لما بسمع وبعيط أعمل إيه؟ فقالت اذهبي وأكسري من ذكر الموت، أكسري من ذكر الموت، أكسري من ذكر الموت تذهب قسوة قلبك. ذهبت هذه المرأة وأكسرت من ذكر الموت، ماذا فعل معها؟ طهر قلبها وذهبت القساوة من قلبها، سبحان الله، بذكر الموت. أنت عارف صمت ابن عجلان برضه رحمه الله بيقول إيه؟ بقول من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله. أنا بحب الجملة دي قوي، من جعل الموت نصب عينيه حسن. أنت عارف يعني إيه؟ واحد متعلق على حبل المشنقة، حبل المشنقة، وجاء له بأفضل امرأة على كوكب الأرض، امرأة حسناء ملك الجمال، معلش في الكلمة، وجردوها وقالوا له إزني. هيعمل إيه؟ هيزني؟ والله ما حصل. ليه؟ الرجل هيموت. يقول لك ازني ازاي، ده انا هموت اهو، ده انا الموت بتاعي جاي اهو. ده مقصد كلام سميط بن عجلان رحمه الله. بيقول لك ايه؟ من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله. وانت ماشي دايما تذكر انت هتموت الوقت، هتموت الظهر، هتموت العصر. حماد بن سلمة قيل في ترجمته لو ان حماد قيل له انك ستموت غدا، بالله عليك لو انت عارف انت هتموت بكره تعمل ايه؟ طلع التليفون، تقفل التليفون، تسدد ديونك بسرعه، خدت بالك؟ تفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة مع رب العالمين. هتيجي تقعد في المسجد، مش تقعد في، والله ما تقعد في البيت، ده انت ممكن تصوم بالليل. يقول لك بقى نويت الصوم بالليل، هيموت بكرة، هيفضل بقى صايم، والله بكلمك بجد، ممكن بقى يعمل أي حاجة، يفضل صايم بالليل ويقعد يصلي. هموت أهو، هموت أهو. ليه؟ من جعل الموت نصب عينيه حسن عمله. صلوا على النبي. احنا النهاردة تشرفنا بضيف كريم، شوف سمعك قصيدة كده. تعرف الإمام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ حديث البخاري بيقول إن من الشعر لحكمة، في الشعر حكمة. خدت بالك القصائد والأبيات الشعرية؟ فالشيخ أحمد ربنا يحفظه يا رب هيقول لنا قصيدة جميلة جدا. اتفضل شيخ أحمد. إلهي إلهي أتيت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل إلهي أتيت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمن علي بعفو جميل أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليل بأن لديك شفاء العليل سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب. حاسبت نفسي حاسبت نفسي حاسبت نفسي. نستمع إلى هذه القصيدة الجميلة حاسبت نفسي من أبي البراء. صمم. نعم. أول لازم الشيخ أحمد قالها كده ولا أقول كده؟ مش هعرف. بس الشيخ أحمد ده طبعا ما ينفعش إن احنا ناخد نفس الانطلاقة يعني. والله هحاول. قصيدة أنا بحبها جدا. اسمع بس اسمع بأذني قلبك. حاسبت نفسي حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا لم أجد لي صالحا إلا رجائي إلا رجائي لرحمة الرحمن ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان وظلمت نفسي في أموري كلها ويحي إذن من وقفة الديان ويحي إذن من وقفة الديان يا أيها الأحباب إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني يا رب يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى فمن للمسيء المذنب الحيران يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى فمن للمسيء المذنب الحيران يا واحدا يا واحدا في ملكه ما له ثاني يا من إذا قلت يا مولاي لباني أعصي فتسترني أنسى فتذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني يا من إذا وقف المسيء ببابه يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيح ستر القبيح وجاد بالإحسان وأنا المسيء وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي وأنا المسيء وقد أتيتك سيدي فاغفر بمنك زلتي واعصمني من الشيطان ناداك قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا من حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي ومن أركاني يا رب حبك في دمي وكياني نور أغر يذوب في وجداني أنا لا أضام أنا لا أضام وفي رحابك عصمتي أنا لا أخاف وفي حماك أماني أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان أنا إن بكيت فلن ألام على البكاء فلطالما استغرقت في العصيان يا رب عبدك يا رب عبدك من عذابك مشفق يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران أصبحت ضيفك أصبحت ضيفك ربي في دار الرضا أصبحت ضيفك ربي في دار الرضا وعليك يا كريم كرامة الضيفان أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا جميعا قولوا أمين. نختم إن شاء الله بنصيحة وجيزة موجزة من فضيلة الشيخ أحمد عيد. تفضل يا شيخ. جبير بن نفير واحد اسمه جماعة جبير بن نفير يقول لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين قبرص تفرق أهلها وبكى بعضهم إلى بعض فجلس أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه وحده يبكي قاعد يعيط فذهب إليه جبير بن نفير تبكي في هذا اليوم الذي أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام وأهله اتعيط تبكي في هذا اليوم الذي أعز الله سبحانه وتعالى فيه الإسلام وأهله فقال أبو الدرداء ويحك يا جبير بينما هي أمة ظاهرة قاهرة تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى تخيل فإذا تركنا أمر الله سبحانه وتعالى هيحصل نفس اللي حصل يا جماعة يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إياكم يا أحبابي وأنا أنصح نفسي أولا أن تتركوا أمر الله إن أردت العزة والكرامة والشرف فعليك بطاعة الله إذا أردت السعادة الأبدية فالزم عتبة العبودية جزاكم الله خيرا يا حبيبي سلام أحبك سلام أحبك الله ربنا يبارك فيك جيب اثنين سلام ربنا يحفظك رب الله الله أيها الأحبة الإكرام نشكر باسمكم فضيلة الشيخ أبا عبد الرحمن أبا مريم أبا رقية على هذه الكلمات النافعات التي قدمها لنا وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به أمة النبي صلى الله عليه وسلم قولوا أمين أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم ووالله إنا في الله نحبكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.